نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من الضلالة والنار، وأدخلنا الجنة مع عباده الأخيار الأبرار. وبعد، فيا إخوة الإيمان، نحن قريبا خرجنا من موسم مبارك، موسم أيام الحج، وما حوته تلك الأيام من منة وعطاء من الله سبحانه وتعالى ذو الفضل والمن العظيم على عباده المؤمنين. كانت تلك الأيام كما نص عليها القرآن الكريم من أفضل أيام الله، وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملها، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. العلماء يفسرون فلا تظلموا فيهن أنفسكم على هذه الأشهر 12، ويرى بعضهم أن الله تعالى حرم الظلم في كل أيام عمر الإنسان، ولكنه جعله محرما أكثر في الأشهر الحرم، ففيهن فيها عموم وخصوص. عموم وهو عدم الظلم، ظلم الإنسان لنفسه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أنفسكم أيضا بعضكم بعضا، ولا تظلموا أنفسكم بالشرك والمعاصي والاعتداء على الآخر وما إلى ذلك، ولكن هذا الظلم يكون أشد وأقسى في هذه الأيام، فإن جريرته ووزره يكون أثقل على المرء في هذه الأيام التي جعلها الله عز وجل مخصوصة. وكذلك الطاعة، فإنها تضاعف فيها الحسنات، مع أن الطاعة مطلوبة في كل أيام عمر الإنسان، إلا أنها يزيد ثوابها وأجرها في أيام مخصوصة، بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصيتها عندما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم عند الله من هذه الأيام، يعني العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ أشار حتى الجهاد: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء، هذا يعني لا يفوقه أحد، لأنه قدم روحه وماله وكله لله سبحانه وتعالى. لكن أيضا نحن المؤمنين عشنا أياما طيبة مع إخواني الحجيج، وكأن الحج أيها الإخوة، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء، ليس خاصا بالحج وحده، بل نحن أيضا الأمة كلها في حج، في حج، يعني لأن مشاعرها كلها مع الحاج. ففي تلك الأيام التي يقف فيها الحاج على منى وعلى عرفة والمزدلفة ويوم الحج الأكبر، يعيش الحاج وغير الحاج كل معاني الاستسلام والتوحيد والرجوع والإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نعتبر أنفسنا خارجين عن دائرة متابعة دروس الحج والعبر التي يمر بها الحاج. فهذا الموسم وإن كان خاصا بالمؤمن الحاج إلا أنه عام بسائر أفراد الأمة المكلفين، حيث أنهم يدورون في فلك تلك العبر وتلك المعاني التي يحملها الحاج. واليوم يستقبل المؤمنون بدأ عددا من إخواننا الوافدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم حجهم وأن يعودوا إلى أخوانهم سالمين غانمين. لذلك هذا الحاج كان معه في رحلته الميمونة هذه مقاصد يريد أن يبلغها، وهذه المقاصد إنما هي لما بعد الحج، فهي لا تقف عند أداء تلك المناسك الجليلة، ولكنها تتعداها إلى بقية أيام عمره حتى يلقى الله عز وجل. وعلينا أن نقف مع هذه الدروس وهذه العبر وهذه المعاني واحدة بعد أخرى بحسب ما يسهل الله سبحانه وتعالى ذلك. أول المعاني هو الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر على ما أولاه الله تعالى للمؤمنين من هذه النعم الطيبة المباركة. فالله عز وجل هو الذي بفضله ومنه استقبل ضيوف الرحمن في بيته الحرام بعد أن دعاهم إليه فلبوا الندى. فالذي يكون ضيفا على الرحمن ويتوفق في أداء تلك المناسك والسير على خطى الأنبياء وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يعود إلينا ومعه يحمل في قلبه زادا من الشكر الكبير العظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذا المعنى يجب أن يتشبث به الحاج ويستمسك به، وكذلك نحن الذين حجوا منا يحمدون الله سبحانه وتعالى على توفيقه ويسألون الله عز وجل باستمرار أن يتقبل منهم حجهم ذلك الذي قد قدموه بين يدي الله، لأن الحج واجب وفريضة في العمر مرة واحدة. فيتقبل الحاج فيتوجه الحاج إلى ربه بالشكر والامتنان والشعور بمنة الله سبحانه وتعالى عليه وفضله أن حباه وأن أرسل إليه دعوته فاستجاب لها وكان من الملبين وكان ممن طاف واعتكف وعمر بيت الله عز وجل. الوقفة الثانية أيها الأحبة أن الحاج ونحن معه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل لنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه إن بعد أن ذكر فضل هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ويعني ما هذا إلا يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القلوب أن تذكر الله عز وجل، فإن الذاكرة لله سبحانه وتعالى يزيد في العمل لأنه يراقب الله عز وجل. الذكر لا كما يتصوره بعض الناس هو فقط أمر متعلق باللسان، ولكن الذكر في حقيقته هو درجة الإحسان. الذكر يصل بالإنسان إلى مرتبة عالية في الإيمان، فأول المراتب هي الإسلام، ثم المرتبة الثانية الإيمان، ثم تأتي مرتبة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا الحاج ونحن كنا نذكر الله عز وجل كما تيسر لنا بأن نكبره ونحمده ونهلله ونقرأ كتابه ونقبل على طاعته وما إلى ذلك من سائر أنواع الذكر. ثم إن ذلك الحاج كما تعرفون في يوم عرفة كان كثير التلهج بالدعاء والاستغفار، يدعو الله عز وجل لنفسه بالفوز والنجاة والبعد عن مصاعب هذه الحياة الدنيا ومتاعبها، وبأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته، وأن يغفر له ولوالديه. ونحن معه كنا ندعو مثل تلك الأدعية في تلك الأيام المباركة. هل هذا الذي ذكر الله عز وجل وتضرع إليه بمثل ذلك المستوى الرفيع بعد أن يعود، وبعد أن نعود إلى سائر أيامنا ننسى ذكر الله عز وجل ونغفل بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا عن ذكره؟ هذه وقفة يتأملها المؤمن ليزداد في الدعاء ويزداد في الذكر ويزداد في الاستغفار. وقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فهو يقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يستغفر الله ويرجوه أن يكون دائما بقربه وعلى صلة به، فلا ينساه ولا يذهب عن خاطره في لحظة من اللحظات، حتى يتقوى بذلك على أمور هذه الدنيا ومفاتيحها وشهواتها وشبهاتها وما إلى ذلك. فما بالنا نحن الضعفاء الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، نحن أحوج ما يكون المرء المؤمن إلى أن ندعو الله عز وجل في سائر أوقاتنا، صباحا ومساء، في غدوا وعشيا، آناء الليل وأطراف النهار، ولا ننسى أن نذكره: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا ننسى أن نستغفره، فما أكثر ذنوبنا وتقصيرنا في جنب الله عز وجل. كان سيدنا نوح يقول لمن كان يدعوهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. انظر إلى قيمة هذا الاستغفار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. استغفار الله عز وجل واستشعار عظمته والتوبة والإنابة إليه أمر عظيم ومندوب في حياة المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا دعاءه إلى دعائه وإلى استغفاره وإلى ذكره جل وعلا. هذه الرحلة التي قام بها الحاج وكنا معه بقلوبنا وهو يطوف، ونتخيل كيف وصل وكيف لبس الإحرام وتجرد من الثياب، كانت رحلة إيمانية، رحلة تربوية، لم تكن نزهة ولم تكن فسحة، إنما كان من ورائها غاية، وأكبر غاياتها أن يستشعر الإنسان قربه من الله عز وجل، وأن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، ولذلك فهو يراقب الله عز وجل في سلوكياته كلها. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخسر حجه ذلك. لا كأحدنا لو ذهب فسحة إلى إسبانيا أو تركيا أو أندونيسيا أو أي مكان، يعني لا يأسف إن فاته شيء، ولكن الحج يأسف إن لم يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. وجاءت الآية خاصة من الله سبحانه وتعالى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، يعني يعود نظيفا بصفحة بيضاء جديدة. فهو يتأمل طول وقته ألا يخطئ وألا يقوم بعمل يفسد حجه. وهذا المعنى يجب أن يصاحبنا في كل أيام حياتنا، نسأل الله تعالى التوفيق. أيام الحج يشعر الحاج ويعرف ويتذوق حلاوة الإيمان. أذكر يعني لما وفقني الله سبحانه وتعالى كنت أطوف بالكعبة مثلا، ويأتي في خاطري كما يأتي في خاطر الجميع يعني، وهذا طبعا ليس من عندي إنما بما قرأته وأعددته لنفسه، أقول سبحان الله هذا المكان كان يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف به، هذا المكان الذي طاف به الأنبياء جميعا، هذا المكان خطاه ومشى عليه سيدنا أبو بكر، مشى عليه سيدنا عمر، هنا وقف سيدنا عمر وقبل الحجر الأسود وقال والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما أنت إلا حجر يعني. فالإنسان يشعر بحلاوة الإيمان ويشعر بهذه المعاني وتلك اللذات الطاعة. فما دام الله سبحانه وتعالى قد من عليك بهذا الإحساس وهو من مثبتات الإيمان ومن مركزات الإيمان، فكيف تعود ثم ترجع عن استقامتك لله سبحانه وتعالى؟ ورب العالمين يقول لك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا المعنى، معنى الاستقامة، يجب أن يتشبث به المؤمن وبالأخص الحاج، لأنه ذاق حلاوة تلك البقاع وذاق الحلاوة التي قذفها الله سبحانه وتعالى في قلبه بعد أن دفع من المال ما دفع وضحى ومر بالصعوبات وقلة النوم والهرج والصخب واختلاف المواعيد وما إلى ذلك من كل أنواع المشقات، ومع ذلك فإنه صبر فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المشاعر وتلك الفرحة وذلك السرور الذي يجده في قلبه، وهذا من شأنه أن يكون تكلفة عليه، وهو أن يستقيم على دين الله وأن يتابع الدرب الذي سار فيه إن شاء الله. في أيام الحج أيها الإخوة، والحاج وقد نزع ثيابه ولبس لباس الإحرام، فإن في ذلك أيضا درسا عمليا قويا، فهو يتذكر الموت وأهواله والقبر وعذابه ويوم القيامة والنشور وما إلى ذلك من هذه المشاهد العظيمة، ففي هذا درس بليغ في نفس هذا الحاج عليه ألا ينساه، ونحن أيضا معه لا ننسى، ونحن قد يسرت لنا سبل الاتصال ووسائل الرؤية بالمكشوف أحوال الحاج وأحوالهم وهم ليلبسون تلك الملابس البيضاء، فما علينا إلا أن نتذكر نهاية مطافنا وما يستقبلنا من الأيام حتى نكون إن شاء الله في قلوبنا بيضا مثل بياض ذلك الثوب، متخففين من تبعات الحياة الدنيا وما تحمله على كواهلنا من الأثقال، فنتخفف من ذلك كله، ويكون الله سبحانه وتعالى هو غايتنا وهو قصدنا وهو سبيلنا حتى نعمل لمرضاته سبحانه وتعالى، فلا تزلنا الدنيا ولا تبعدنا عن طريق السير الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من أراد أن يثبت على طريق الطاعة فليصاحب من الناس الأخيار، وليحرص على مجالسة الصالحين ومتابعة الدروس والحضور إلى المحاضرات المفيدة، وليذكر نفسه دائما بالأمور التي ترقق القلب وتذكر بالموت، فيزور المقابر ويعود المرضى ويتعظ بالحوادث التي تحدث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريقه، وأن يقوي إيماننا، وأن يزيد في طاعتنا، وأن يجعلنا من الذين يذكرونه فلا ينسونه، ومن الذين يدعونه فلا يغفلون عن ذلك. يا موفق الطائعين وفقنا إلى ما تحب وترضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أتذكرون أيها الإخوة أن قبل ذهاب الحجيج إلى بيت الله الحرام، أن من أعظم الدروس التي ومن أولها كانت تخص موضوع التوبة، أي حتى يقبل الله سبحانه وتعالى توبة أو حج الحاج، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والمعاصي، وأن يرجع المظالم إلى أهلها. فهذا درس عملي لا يقف عند الحج، ما بالكم برجل حج واعتمر وأدى لله سبحانه وتعالى ما عليه واجتهد في ذلك أكبر اجتهاد، ثم عاد إلى هذه الحياة ورجع إلى خلان السوء ورجع إلى العربدة والشهوات والموبقات وما إلى ذلك. ماذا يشعر الناس بهذا الإنسان؟ يقولون هل يعني فعلا هذا الرجل فعلا يعني قبلت توبته؟ هل قبل حجه؟ وقد قال العلماء من علامات قبول الحج أن يعود الرجل أفضل مما كان قبل حجه، أي أن تكون تلك التوبة توبة نصوحا، أن يتوب إلى الله عز وجل فلا يرجع أبدا، ويحاول قدر المستطاع، مع العلم أن باب التوبة دائما مفتوح، وأن الإنسان عندما ينوي التوبة أن تكون توبته بعزيمة صادقة. قد نقول إن هذا لا يمنع أن يقع في خطأ، قد يذنب لأنه ضعيف، قد تحيط به الشهوات، أو قد تجره يعني طرق الغواية فينسل وراءها، ولكنه باعتبار أنه من التائبين فما عليه إلا أن يصر على التوبة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه، أي يسجل عليه ذنبه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. أحدث ذنب، استغفر، تاب، يا ربي ندم، فالله سبحانه وتعالى يمحو عنه ذلك الذنب بفضله ومنه وجوده وكرمه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: فيكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تمله. هذا من فضل الله وكرمه وجوده. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ويعاقب بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، وهكذا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. طالما أن الإنسان يتوب ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل غفار رحيم. ولكن يا أخوتي الأيمان، لا يعني هذا أنه دعوة إلى الإنسان حتى يفرط في جنب الله ويستسهل الأمر، فكأنما في ذلك استهزاء بالله عز وجل. هذا الأمر خاص بمن غلبت عليه شقوته، أي إنسان مبتلى يتوب ويستغفر ويندم ويبكي. مرة من المرات كنت أنا رايح لمسجد المكي قبل ما يغلق في شارع ضيق، فسبحان الله في صلاة من الصلوات فوجدت رجلا يعني مسلما لكنه في غاية السكر، فقلت أنا ماشي لمسجد التبليغ مسجد أهل الدعوة فأدعوه يعني أعمل مثل ما يعملون. قلت له رحت له قلت له أخي توب إلى الله عز وجل هيا معي. فالرجل المسكين يعني راح للحيط على طول ووضع وجهه على الحائط وبدأ يضرب بيديه ويبكي بكاء مريرا ويبكي لنفسه كيف أذهب إلى بيت الله وأنا في هذه الحال. يعني وقعت منه هذه الدعوة موقعا عظيما. فالمسلم لا ييأس من روح الله، المسلم دائما يرجو يعني من الله سبحانه وتعالى الخير فيتوب إليه، فإن ما تاب العبد إلا وجد الله توابا رحيما. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا جميعها وتتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تقبل من إخواننا الحجيج حجهم، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، اللهم اجعل عودتهم إلينا كيوم ولدتهم أمهاتهم، اللهم اجعل صفحاتهم بيضاء، ووفقهم ووفقنا جميعا إلى العمل الصالح الذي ترضى به عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم من لم يحج منا فوفقه يا رب العالمين، ومده بالأسباب وبالمال وبالصحة وبالفراغ الذي يعينه على أداء الفريضة التي فرضتها علينا يا رب العالمين. اللهم من حج إلى بيتك فتقبل منه حجه، وأعده إلى ذلك البيت يا رب العالمين، ولا تحرمه منه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا وأبناءنا وأخواتنا وإخواننا وجميع من له حق علينا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترد الإسلام المسلمين إلى إسلامهم. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محرومة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وكن معهم وثبت أقدامهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، واجعل اللهم دائرة السوء عليهم. عباد الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة يرحمك الله.